دلوقتي معاكم مع برنامج ثاني أكسيد البشر، بتقدمه لنا نورة إمام، يذاع الاثنين الساعة 2 والإعادة الخميس الساعة 1. اتأذيتي قبل كده؟ اتأذيت قبل كده؟ صدقتي؟ صدقتها؟ دخل علينا في الفترة الأخيرة معنى جديد اسمه توكسيك، وفي ثاني أكسيد البشر هنعرف ونفهم كل ألعابه ونفهم كل ألعابها. ثاني أكسيد البشر هنا مش غاز من الغازات السامة، ثاني أكسيد البشر هو بني آدم بس في منتهى الأذى والشراسة، عنده عقل مميز جدا، مخطط محترف أو زعيم عصابات، ما يعرفش يعني إيه هزيمة، ما بيدخلش أي علاقة كده والسلام، ده لازم يكون دارسها كويس قوي، وعنده خطة عظيمة جدا لكل حدودة، مفيش خطة شبه التانية، خططه دايما ما بتخرش المية، عقله ما بينامش، شغال طول الوقت. أما قلبه ده بقى حكايته حكاية، مهمشه مدى الحياة، مش مديله لا احترام ولا وضع، لغي شخص اللي عنده مشاعر ولا أحاسيس، ما يعرفش غير الأذية، ما بيعرفش يحبك ولا يعرف يعني إيه حب ومشاعر أصلاً، بس بيعرف يحطلك السم في العسل وتفضل انت بقى فرحانة بالعسل ومش مركزة مع طعم السم اللي مغيره. أوقات يطمنك وتعيش معاه أسعد لحظات حياتك، وهي فعلا بتكون لحظات، عشان السعادة معاه لحظات ما بتدومش، وفجأة الحلم الجميل أصبح كابوس ونزلتي على جدور رقبتك، ويفضل هو يبستر فيك شوية فوق وشوية نرجع تاني للزيرو، والمشاعر المتلخبطة دي بتخليكي خايفة ومش مطمنة طول الوقت، ضاع منك الأمانة. وهنا بقى دخلت الشرنقة اللي صممها لك بإيده، وأصبحت ريموت كنترول في إيده مع كل مفاتيحك، وفي اللحظة دي بقى بتكون خطته نجحت وعرف يسيطر عليكي، وهنا بقى هيسحبك لتحت واحدة واحدة. وبكده أهلا بيكي في متاهة ثاني أكسيد البشر، كنت معاكم نورة أمام، واستنوني في حلقة جديدة المرة الجاية. كنتم مع برنامج ثاني أكسيد البشر، بتقدمه لنا نورة أمام، يذاع الاثنين الساعة 2 والإعادة الخميس الساعة 1.